رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أما بعد، يسر شركتي نور الإسلام وأنغام الشرقية أن يقدم لكم القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي، يتلو علينا ما تيسر من سورة لقمان. يا بني أقم الصلاة المباركة.

Oh, الله يقويك. سبحانك يا رب. Oh, عليك يا عم الشيخ، الله يقويك. اللهم صل على النبي.